أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك لا شريك لك لا شريك له وبذلك أمر لا شريك له وبذلك أمر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك Mm-hmm.

الدرجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم